ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. بسم الله عليك وعلى أمك وأبيك وأختك وأخيك بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رد كيد الكائدين عليهم واجعله في نحورهم يا ربنا. ونج عبدك وآله أجمعين يا ربنا. نجه ونجهم أجمعين من القوم الظالمين من الكائدين يا ربنا والماكرين. رد كيد الكائدين في نحورهم يا ربنا. نعوذ بك من كيد الكائدين ومن شماتة الأعداء أجمعين. رد الكيد عليهم يا ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم رد الكيد يا ربنا على من كاد يا ربنا واجعله يا ربنا واجعله في الأسفلين يا ربنا واجعله في الأخسرين يا ربنا. اللهم يا ربنا خسره يا ربنا واجعله في الأسفلين يا ربنا. اللهم رد الكيد على الكائدين يا ربنا يريدون ضلالا وإضلالا يريدون الطلاق وتفريقا يريدون ضرا ومرضا وهلاكا وحرمانا يريدون بهم الأمراض والأدواء والأسقام والربط والتعطيل. اللهم رد الكائدين يا ربنا رد الكائدين عنهم يا ربنا. اللهم رد الكيد عليهم يا ربنا رد الكيد عليهم يا ربنا رد الكيد عليهم يا ربنا. اللهم رد الكيد عليهم يا ربنا، اللهم رد الكيد على الكائدين يا ربنا، رده عليهم يا ربنا عذابا مهينا، رده عليهم يا ربنا عذابا ونكالا عظيما، رده عليهم يا ربنا نكالا عظيما، ربطا فيهم وتعطيلا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا ربنا رد المكر والكيد على الكائدين الماكرين الظالمين من الأقارب والجيران والمعارف، يا ربنا ومن العرب والعجم ومن الإنس والجان وذكورا وإناثا. اللهم عليك بالكائدين يا ربنا، كادوا عبدك وآله، اللهم رد الكيد على الكائدين يا ربنا، اللهم حرر عبدك يا ربنا وآله من قيود الكائدين، اللهم حررهم من قيود الكائدين يا ربنا، من ظلم الظالمين ومن سحر الساحرين ومن حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين ومن مكر الماكرين ومن ظلم الظالمين ومن ضر الضارين يا ربنا، ومن هلاك الهالكين المهلكين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يريدون بهم هلاكا، اللهم رد الهلاك عليهم يا ربنا، اللهم رد الدمار عليهم يا ربنا، اللهم رد التفريق فيهم يا ربنا، اللهم رد التفريق فيهم يا ربنا، اللهم رد الأمراض عليهم وفيهم وحولهم يا ربنا، اللهم رد شياطين أرسلوها عليهم يا ربنا على من كادهم، على من كادهم وظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم. الله أكبر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم نجي عبدك يا ربنا من كيد الكائدين، نجه وأهله يا ربنا، نجه وأهله يا ربنا، واجعل لهم يا ربنا تأليفا، واجعل لهم يا ربنا توفيقا، واجعل لهم يا ربنا خيرا وبركة وإحسانا، اجعل لهم يا ربنا خيرا ونفعا وبرا وإحسانا، اجعل لهم يا ربنا رفعة وخيرا عظيما. اللهم رد كيد الكائدين عليهم يا ربنا ونجهم يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا ونج آله ونجنا أجمعين يا ربنا من كيد الكائدين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بسم الله بسم الله، يرد الآن بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا كيد الكائدين عليهم يا ربنا، كيد الكائدين على من أرسل الكيد والشيطان والضر والعين والحسد والسحر يا ربنا، يرد عليهم يا ربنا أجمعين. اللهم رد يا ربنا السحر على الساحر الكائد يا ربنا، رد السحر على الكائدة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية الزانية يا ربنا، رد يا ربنا الكيد على الظالم، رد الكيد على الظالم يا ربنا، رد الكيد على الظالم يا ربنا، رد الكيد على الظالم يا ربنا، رد كيده عليه واجعله في نحره، واجعله في نحره، واجعله يا ربنا في عقله وإدراكه يا ربنا، واجعله في دمه يا ربنا وفي عظامه، وهلهله به يا ربنا، واجعله يتوغل فيه ويتغلغل فيه يا ربنا، فيأكل جساده يا ربنا ويمص دمه يا ربنا، ويفقأ عينيه ويطرح أرضا. اللهم يا ربنا رد الكيد على الكائد يا ربنا، اللهم نجي عبدك يا ربنا وأهله أجمعين يا ربنا، اللهم نجهم يا ربنا، نجي الطيبين يا ربنا أحسبهم كذلك، نجي يا ربنا الصالحين أحسبهم كذلك، نجي يا ربنا الصابرين، نجي يا ربنا، نجي يا ربنا أهل القرآن أحسبهم كذلك، نجي يا ربنا المصلين، نجي الراكعين الساجدين، نجي يا ربنا الراكعين الساجدين الصابرين الصائمين، نجي يا ربنا المنفقين في سبيلك في سبيلك يا ربنا، نجي يا ربنا المزكين، نجي يا ربنا المعتمرين والطائفين بالبيت العتيق، نجي يا ربنا الحاجين، نجهم يا ربنا من كيد الكائدين، وانفعهم بإيمانهم فنفع إيمانها، اللهم انفعهم بالإيمان يا ربنا وبالإحسان يا ربنا وبالإسلام، انفعهم يا ربنا ببر الوالدين يا ربنا والإحسان إليهما، انفعه يا ربنا وانفعهم أجمعين يا ربنا بالدعاء والصبر والثبات يا ربنا وبالذكر وبالصلاة وبطيبة في القلوب وبرحمة فيها لعبادك وإمائك وللبهائم يا ربنا. الله أكبر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، إن شانئك هو الأبتر، يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا أثر الشانع، اقطع يا ربنا وريده، اقطع يا ربنا عروقه، اللهم اقطع يا ربنا رقبته، اللهم عليك بالشانئ يا ربنا الكائد الماكر، عليك به يا ربنا إنسا وجنا، عليك به يا ربنا ساحرا حاسدا، عليك به يا ربنا حاقدا، عليك به يا ربنا غيرانا وغادرا ومخادعا وخائنا. الله أكبر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا متين، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا أكبر الأكبرين ويا أعظم العظماء، يا رب العالمين، يا الله يا عظيم، يا الله يا كبير ويا متين، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم من كائد وكائدة، الآن تبطل أحسادنا عليهم من كائد وكائدة، أقلها يا ربنا أبطلها يا ربنا عليه وعلى أهله، أبطلها يا ربنا كيدا، أبطلها يا ربنا مكرا، أبطلها يا ربنا ضرا، أبطلها يا ربنا تعطيلا لا زوج ولا ولد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تفريقا فيما بينهم وطلاقا وشقاقا، أبطلها يا ربنا فيما بينهم، أبطلها يا ربنا عليهم تحقيرا لهم ونفرة، اللهم أبطلها يا ربنا مسكنة لهم وتحقيرا كثيرا. اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ضارة، اقتلها يا ربنا قابضة، اقتلها يا ربنا خافضة، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا فيه وفي أهله، اللهم اقتلها يا ربنا رابطا، اللهم اقتلها يا ربنا تعطيلا، اللهم اقتلها يا ربنا أمراضا. الله أكبر. فكها يا ربنا فكا، وصهرها يا ربنا صهرا. اللهم يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطلها يا ربنا فيه وفي والديه وفي إخوته أجمعين. اللهم أبطلها يا ربنا ضرا، اللهم أبطلها يا ربنا شرا، اللهم أبطلها يا ربنا خوفا وهلعا وفزعا وروعا. اللهم أبطلها يا ربنا على اليأس على اليأس، على الضر على الضر، وعلى الظلم وعلى الظلم. اللهم أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى شتات الأمر. اللهم أبطلها يا ربنا على ضياع المال. اللهم أبطلها يا ربنا تصرف البركة، اللهم أبطلها يا ربنا تصرف البركة، اللهم أبطلها يا ربنا تصرف البركة. اللهم أبطلها يا ربنا على الشؤم، اللهم أبطلها يا ربنا على الشؤم، اللهم أبطلها يا ربنا على الشؤم، على الشؤم وعلى الشر. اللهم أبطلها يا ربنا على الشؤم وعلى الشر يا ربنا، وعلى عظيم الضر، وعلى عظيم الضر. الله أكبر. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اقضي يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا كيدا، ابطلها يا ربنا خيانة، ابطلها يا ربنا غدرة، ابطلها يا ربنا خديعة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا ظلمة، ابطلها يا ربنا ظلمة، ابطلها يا ربنا شرا، ابطلها يا ربنا ضرا، ابطلها يا ربنا مكرا، ابطلها يا ربنا شرا، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا ضيقا، ابطلها يا ربنا ضيقا، ضيقا في الرزق وضيقا في الصدر. اللهم ابطلها قبضا، اللهم أبطلها يا ربنا قبضا، اللهم أبطلها يا ربنا خفضا، اللهم أبطلها يا ربنا قبضا وخفضا يا ربنا يا ربنا وربطا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا مأكولة ومشروبة. اللهم اصرف يا ربنا عنه وعنهم لوثة الأسحار. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا، أبطل يا ربنا لوثتها. اللهم أبطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا لوثتها، اقضي يا ربنا الاسحار، اقضي يا ربنا لوثتها، اقضي يا ربنا رائحتها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا ضرها، اقضي يا ربنا مكرها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا ضرها، اقضي يا ربنا اعراضها، اقضي يا ربنا ربطها، اقضي يا ربنا تفريقها، اقضي يا ربنا تحقيرها، اقضي يا ربنا تحقيرها، اقضي يا ربنا دمارها، اقضي يا ربنا سوءها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا خفضها، اقضي يا ربنا خفضها، اقضي يا ربنا قبضها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا تفريقها، اقضي يا ربنا هذه الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا كيدها، اقضي يا ربنا مكرها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا فعلها، اقضي يا ربنا صنعها، اقضي يا ربنا شرها. الله أكبر. اقضي يا ربنا ضنكها، اقضي يا ربنا ضنكها، اقضي يا ربنا ضيقها، اقضي يا ربنا ضيقها، اقضي يا ربنا هلاكها، اقضي يا ربنا هلاكها، اقضي يا ربنا فقرها، اقضي يا ربنا فقرها، اقضي يا ربنا شؤمها، اقضي يا ربنا شؤمها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا شرها. الله اكبر. اقضي يا ربنا ربطها، اقضي يا ربنا ربطها، اقضي يا ربنا قيدها، اقضي يا ربنا قيدها، اقضي يا ربنا ربطها، اقضي يا ربنا قيدها، اقضي يا ربنا كلابيبها، اقضي يا ربنا ضرها، اقضي يا ربنا ضنكها، اقضي يا ربنا ضيقها، اقضي يا ربنا خبثها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا سوءها، اقضي يا ربنا شرها، اقضي يا ربنا رائحتها، اقضي يا ربنا حبالها، اقضي يا ربنا اوراقها، اقضي يا ربنا مساميرها اقضي يا ربنا مساميرها اقضي يا ربنا زبابيتها اقضي يا ربنا إبارها اقضي يا ربنا قماشها اقضي يا ربنا بزها اقضي يا ربنا قماشها اقضي يا ربنا شرها اقضي يا ربنا ورقها اقضي يا ربنا كتبها اقضي يا ربنا فوحها اقضي يا ربنا فوحها اقضي يا ربنا حرها اقضي يا ربنا بردها اقضي يا ربنا سوءها اقضي يا ربنا شرها الله أكبر فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين اللهم ابطل هذه الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم ابطل يا ربنا قهرها ابطل يا ربنا قهرها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا شللها ابطل يا ربنا امراضها ابطل يا ربنا سوءها ابطل يا ربنا ضيقها ابطل يا ربنا شللها ابطل يا ربنا شرها ابطل يا ربنا شؤمها ابطل يا ربنا ضنكها ابطل يا ربنا ضيقها ابطل يا ربنا هلاكها ابطل يا ربنا دمارها ابطل يا ربنا زلزلتها ابطل يا ربنا زلزالها اقضي يا ربنا شرها اقضي يا ربنا ثقلها اقضي يا ربنا وزنها اقضي يا ربنا خبثها اقضي يا ربنا لوثتها الله اكبر اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا كيدا اللهم ابطلها يا ربنا كيدا كيدا عليه وعلى اهله كيدا عليه وعلى ذويه كيدا عليه وعلى اهله اللهم ابطل يا ربنا ربطها لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد اللهم ابطلها يا ربنا بحولك اللهم ابطلها يا ربنا بقوتك اللهم ابطلها يا ربنا بقدرتك اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وحكمتك يا ربنا وتدبيرك الآن يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بأمرك الآن يا ربنا اللهم ابطلها بآياتك الآن يا ربنا إسحارا وأحسادا يا ربنا كيدا ومكرا عليهم يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا فيه وفي والديه وفي اخوته اجمعين اللهم ابطلها يا ربنا تفريقا اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والنزاع والاختلاف اللهم ابطلها يا ربنا ضنكا شديدا ضيقا عظيما اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا مرابطا ثقيلة حبالا موثقة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها في شعر اللهم ابطلها يا ربنا اللهم يا ربنا اقلعها يا ربنا في مسامير وفي إبر اللهم ابطلها يا ربنا اقل يا ربنا ما خيطوها اقل يا ربنا ما رشوها اقل يا ربنا ما نثروه وذروها اقل يا ربنا ما أطعموها اقل يا ربنا ما شربوه وبخروها اللهم ابطلها اللهم ابطله يا ربنا اقل هذه الأسحار يا ربنا اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا ابطلها يا ربنا على اليأس والقنوط على اليأس والقنوط ولأجل الفقر والقلة والذلة وذهاب البركة ولأجل الشؤم والشر المستطير وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل هذه الاسحار ابطلها يا ربنا رابطه تربط العقل والفكر تربط الذهن والادراك تربط السمع والبصر تربط القلب والبطن تربط الصدر والظهر تربط الفرج لا زوج ولا ولد اللهم ابطلها منه ومنهم اجمعين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله اكبر وما توفيقي الا بالله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اقله يا ربنا كيدا اللهم ابطل هذا الكيد عليهم يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الكيد عليه وعلى والديه، عليه وعلى اخوته، اللهم ابطل هذا الكيد، اللهم ابطل هذا الكيد يا ربنا، اللهم ابطل هذا الكيد يا ربنا. جر الى سحر عظيم، انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم أبطل هذا الكيد، اللهم أبطله يا ربنا. جر إلى سحر عظيم، جر إلى عذاب مهين ونكال شديد. أبطل يا ربنا هذا الكيد، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، أبطله يا ربنا ظلما، أبطله يا ربنا ضرا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الكيد، أبطله يا ربنا رابطا، أبطله يا ربنا رابطا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، أبطله يا ربنا تفريقا، أبطله يا ربنا طلاقا، أبطله يا ربنا جنونا وخبالا، أبطله يا ربنا رابطا وقيدا، وقيدا محكما. اللهم أبطله يا ربنا مرضا عضالا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، اللهم أبطل يا ربنا الحقد عليه، عليه وعلى والديه، أبطل يا ربنا هذا الكيد، هذا الكيد، هذا الكيد، من رجل وامرأة، من ساحر وحاسد وحاقد، من إنس وجان، عليه وعلى والديه، عليه وعلى إخوته، عليه وعلى والديه، عليه وعلى إخوته، اللهم أبطله يا ربنا مرض عضالا وسحرا عظيما وحسدا شديدا فك المرابط يا ربنا منه ومن والديه وإخوته، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، اللهم فكها فكا يا ربنا، يا ربنا واحللها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الله أكبر. اللهم ابطل هذا الكيد يا ربنا، ابطله يا ربنا ضرا، ابطله يا ربنا شرا، ابطله يا ربنا رابطا، ابطله يا ربنا رابطا، ابطله يا ربنا شرا، ابطله يا ربنا شؤما، ابطله يا ربنا شرا وشؤما، ابطله يا ربنا شرا وشؤما، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وصر يا ربنا مجمدا، وسيح

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اللهم احل يا ربنا كل العقاد فيه وفيهم اجمعين يا ربنا. احل يا ربنا عقدا عقدتهم, احل يا ربنا عقدا عقدتهم, احل يا ربنا عقدا حيرتهم, احل يا ربنا عقدا كبلتهم, احل يا ربنا عقدا كبلتهم, احل يا ربنا عقدا ربطتهم, احل يا ربنا عقدا ضيقت صدورهم, احل يا ربنا عقدا خوفتهم, احل يا ربنا عقدا فزعتهم, احل يا ربنا عقدا دوقتهم وصدعتهم, احل يا ربنا عقدا احل يا ربنا عقدا كبلتهم, احل يا ربنا عقدا ربطتهم, احل يا ربنا عقدا اغضبتهم, احل يا ربنا عقدا حقرتهم, احل يا ربنا عقدا افقرتهم, احل يا ربنا عقدا افقرتهم, احل يا ربنا عقدا خيلت لهم, احل يا ربنا عقدا ابعدتهم, احل يا ربنا عقدا عليهم وفيهم ومعهم وحولهم. احل يا ربنا هذه العقادة كيدا كيدا عليهم كيدا عليهم ومكرا فيهم. اللهم احلها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم افلقها يا ربنا, اللهم افتحها يا ربنا, اللهم انقضها يا ربنا. نقضت غزلها, اللهم انقض يا ربنا غزلها, اللهم يا ربنا اللهم دكها يا ربنا دكها, اللهم هدها يا ربنا هدها, كالجبال كالجبال. احل يا ربنا هذه العقدة كيدا, احل يا ربنا كيدا, كالجبال عليهم كالجبال بينهم كالجبال فيهم كالجبال على ظهورهم كالجبال في بطونهم كالجبال على رؤوسهم كالجبال على صدورهم. اللهم يا ربنا دكها دكا وتخر الجبال هدها, ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم انسفها يا ربنا, انسف يا ربنا هذه العقدة, انسفها يا ربنا نسفا, اللهم ارضي اثرها, اللهم ارضي يا ربنا اثرها, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم فك يا ربنا مرابطها, اللهم ارضها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, اللهم أضعفها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار, أبطل يا ربنا هذه الأحساد, اللهم أبطل هذا الكيد, اللهم أبطل هذا الكيد من الأقارب والجيران من الإنس والجان ومن المعارف, اللهم أبطل هذا الكيد, اللهم أبطله يا ربنا من قلوب الأعداء من صدور الأعداء, اللهم أبطل هذا الكيد يا ربنا, أبطله يا ربنا طغى وبغى طغى وبغى عليهم, اللهم أبطله يا ربنا طغى وبغى عليهم, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطل هذا الكيد يا ربنا من ساحر لئيم وساحرة من ساحر أثيم وساحرة, اللهم أبطل هذا الكيد يا ربنا غلبهم وقهرهم, اللهم أبطله يا ربنا من كبيرهم وصغيرهم, اللهم أطره يا ربنا من أوساطهم وأصغرهم, اللهم أطره يا ربنا من والديهم وولدهم, اللهم أطره يا ربنا من حاضرهم وغائبهم, اللهم أطره يا ربنا من ذكرهم وأنثاهم, اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا هذا الكيد, اللهم أطره يا ربنا أطره على العذاب والنكال, أطره يا ربنا على التفريق, أطره يا ربنا على التحقير, اللهم أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة والمسكنة, اللهم أطره يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة والمسكنة, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا يربط ويعقد, اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك في الرأس وفي سائر الجسد وعلى الحظ والنصيب, اللهم أطره يا ربنا حجز ومنع زواجا, اللهم أطره يا ربنا صرف زوجا وولدا, اللهم أطره يا ربنا تحكم واستحكم في الرأس والجسد, اللهم أطره يا ربنا هيمن على العقل والإدراك والذهن والذاكرة, اللهم أطره يا ربنا أصبح وأصبحت به مسجونا ومسجونا محبوسا ومحبوسا في هذا الكيد العظيم. اللهم ابطله يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. الآن يا ربنا الآن تبطل هذا الكيد يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا الكيد جر إلى سحر. اللهم ابطله يا ربنا من حاسد وحاقد. اللهم ابطله يا ربنا من حاقد وحاسد. يا ربنا من في قلبه غيرة شديدة وغل عظيم وغدر عظيم. اللهم يا ربنا أعدهم وأعدنا أجمعين يا ربنا من كيد الكائدين، من كيد الأعداء، من كيد الأصدقاء الظالمين، من كيد الأقارب الظالمين، من كيد الجيران الظالمين، من كيد المعارف الآثمين. الله أكبر. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. الله أكبر. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. نجعلك يا ربنا في نحور المعتدين الظالمين الآثمين الكائدين. اللهم يا ربنا رد الكيد عليهم يا ربنا واجعلهم الأسفلين يا ربنا. رد الكيد عليهم يا ربنا واجعلهم الأخسرين يا ربنا. اجعلهم يا ربنا في خسران. اجعلهم يا ربنا في سفالة. اللهم اجعلهم يا ربنا في سفالة. اللهم اجعلهم يا ربنا في خسران. اللهم اجعلهم يا ربنا في خسران. اللهم اجعلهم يا ربنا في تباب. اللهم اجعلهم يا ربنا في خسارة. اللهم اجعلهم يا ربنا في شؤم. اللهم اجعلهم يا ربنا في شر. ونج عبدك ووالديه وإخوته من كيد الكائدين. ونجهم أجمعين ونجنا من القوم الظالمين الكائدين الماكرين الخائنين المخادعين. الله أكبر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار من كائدينا. وأبطل هذه الأحساد من كائدينا. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها. أخرجي يا ربنا نفسا كائدة. أخرجي يا نفس. أخرجي يا نفسا كائدة. أخرجي يا نفسا كائدة. كائدة وتكيد. كائدة وكائدة ومكيدة. كائدة ومكيدة. أخرجي بأمر الله يا نفسا كائدة. أخرجي. اللهم أخرجها يا ربنا منه ومن والديه وإخوته أجمعين. اللهم أخرجي يا ربنا الكيد. اللهم أخرجي يا ربنا نفس الكائدة. اللهم أخرجي يا ربنا نفس الساحر والساحر والحاسد والحاسدة والكائد والكائدة. اخرجي يا نفسا. اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية معتدية. اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي بأمر الله طوعا او كرها. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا قيدتهم. اللهم اخرجها يا ربنا كبلتهم وسحرتهم. اللهم اخرجها يا ربنا خيلت لهم. اللهم اخرجها يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا على السقوط وعلى الوهم وعلى التعب والمرض. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها صارفة وصادة عن زوج وولد. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والاختلاف والنزاع فيما بينهم وما بين الأزواج. اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها. اخرجي يا نفس. اللهم اخرج هذه النفس المعتدية الكائدة. اخرجي بأمر الله يا نفسا كائدة. اخرجي بأمر الله يا نفسا كائدة قابضة. اخرجي. اخرجي يا نفسا كائدة قابضة حافظة. اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات فيما بينهم وعلى شتات الفكر وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب العقل. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا توفيقا من يا ربنا لعبدك ولوالديه وإخوته أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنت وأهلك أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم ويرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم نجهم وخلصهم من هذا الكيد عليهم من ساحر وحاسد وحاقد وممن في قلبه غل وغادر ومخادع وخائن من الأقارب والجيران والمعارف والعمال ومن إنس وجان وشيطان. اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا. اللهم فك التعقيل والربط يا ربنا على الزواج وعلى الرزق يا ربنا ولأجل الاختلاف ولأجل التفريق والطلاق والشقاق. اللهم اطل هذه الأسحار كلها والأحساد والمكر والكيد يا ربنا أبطله منهم يا ربنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. حصنه وأهله وحصنا أجمعين. حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.